السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع عادات طالب علم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. فضل شهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه حلية طالب العلم، قال: الأصل الخامس خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. فقال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة. فخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم دليلا الحق، وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عن السلف مبلغا. ومن دقيقه مما أسنده الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. أثر عمرو أو عمر بن الأسود العنسي رحمه الله رحمة واسعة يخاف فقط أن تنافق يده، يعني تطيش يده يمينا أو شمالا بحركة يكون فيها كبر أو يكون فيها خيلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على مدى حرص السلف رضي الله عنهم جميعا على سد الذرائع المفضية للكبر، سد الذرائع المفضية للكبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر يا جماعة الخير، نسأل الله يعافينا، نسأل الله العفو والسلامة، قد تظهر بكلمة، بنظرة، بجلسة، بمشية، بحركة يد، مثقال ذرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكن حريص على أن تنحي الكبر من قلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينبغي العبد أن ينتبه ويحرص كل الحرص على حفظ هذه المضغة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن، وعليه أن يسلط على هذه المضغة، على هذا القلب. أكبر وأغلى شيء في حياتك هو قلبك، أغلى شيء في حياتك، لذلك أكنه الله تبارك وتعالى في داخلك، وعليك أيضا أن تكنه وتحفظه، ولا حول ولا قوة إلا بالله من كل عوارض. فعليك أن تسلط عليه عيون البصيرة بأجمعها لتراه هل مال مرة ناحية الكبر، هل تراه مرة مال في حسد، وقع في رياء، هل وقع في توكل على غير الله. تنظر، يعني تكون تجعل أعين بصيرتك على قلبك مركزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه صراحة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تفضل شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذروا داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. جزاكم الله خير. قال: الكبر والحرص والحسد، أول ذنب عصي الله به سبحانه جل وعلا. طبعا هذه الأولية أولية نسبية، أولية نسبية. لماذا نقول أولية نسبية؟ يعني أول ذنب عصي الله به فيما نعلم، فيما نعلم. وهل يلزم ذلك أنه لم يكن هناك عوالم قبلنا وأن هناك من عصى الله تبارك وتعالى قبلنا؟ نقول هذا مسكوت عنه، بل الظاهر أن هناك كان من الجن من عصى الله تبارك وتعالى فأصابهم ما أصابهم. هذا توجيه بعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. في يعني سؤال، كيف عرفت الملائكة أن من البشر من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحو ذلك؟ أو أقوال كثيرة، منها أنهم قصوا هذا على الإيه؟ على من سبق، وهم الجن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أول ذنب عصى به إبليس ربه، أيضا فيما نعلم، أيضا فيما نعلم. قال الله تبارك وتعالى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لكن انظر إلى خطر الكبر. والله أخوانا لما تأملت هذه الآية من رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني إبليس يعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى عظيم، هل عنده شك في ذلك؟ لا، عين الملائكة، عين السماوات، عين خلقه، عين عقابه لمن سبق من الجن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيعلم عظمة الله تبارك وتعالى. لكن انظر الكبر أعماه، جعله يتكبر على ربه. شوف عندما يقع في النفس الزهو أو العجب أو الشعور بالكمال، يتكبر على ربه ويتحدى ربه تبارك وتعالى. وهذا صراحة يعني يصدق في قول حق تعالى، سنستدرجهم حيث لا يعلمون. والله العظيم إن لم يكن في الكبر هلاك إلا أنه مستدرج لكفى. أنا أتعجب لما هو يقول قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. شوف المسكين يظن أنه إذا قال ذلك لربه، الله تعالى لا يعلم إيه الغيب، أو لا يعلم ما في داخله، أو لا يعلم سبحان الملك. فلما أخذ العهد من ربه تبارك وتعالى تحداه. شوف الكبر والصلح، شوف الكبر غبات زي، شوف الكبر يجعل الإنسان غبي، يجعل أصحابه في غباء. انظر هذه، والله عجب، إبليس ما يعلمش أن الله تعالى يعلم ما كان وهو كان وما سيكون ولم يخلق كان كيف سيكون؟ ما يعلمش أن الله يعلم ما في نفسه؟ يعلم أو لا يعلم؟ يعلم سبحان الملك. لكن هذا هو جزاء الكبر، هذا هو جزاء الكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كي انظر كيف أرداه كبره إلى أن يتكبر على ربه تبارك وتعالى. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ونسأل الله تعالى العفو والسلامة، ونسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم الكبر. أعماه الكبر عن مقام رب سبحانه جل وعلا، أعماه الكبر عن عظم أن عظم له قد نفسه الخبيثة الدنيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجعله يعترض على أوامر الله، بل وكبره جعله يعترض على حكمة الله، جعله يعترض على من؟ على حكمة الله. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين، سبحان ربي العظيم. وأوله أنه رأى في نفسه كمالا، وهذا مصداق لقول الحق تبارك وتعالى، كلا إن الإنسان إيه؟ ليطغى أن رآه استغنى. مش أقول لحضرتك بقى دي من فؤاد المعاصي، لا استغفر الله، لكن بالمعصية يرى الإنسان أنه غير مستغنى عن مين؟ عن ربه سبحانه جل فعلا. أما الحرص فهو عدو النفس الحقيقي، والحرص هو الذي أخرج أبانا وسيدنا آدم عليه السلام من الجنة. فهو عندما قال هنا الكبر والحرص والحسد أول ذنب، لم يقصد بأول ذنب وقع من إبليس. الكبر من إبليس، الحرص وقع في أبينا آدم عليه السلام، والحسد وقع في من؟ في أبناء أو في ابن آدم. هذا فيما ظهر، والله تعالى أعلم، خاصة أنه ورد عن الحسن رضي الله عنه ورد أثر بذلك. الحسن نعم، وكما سيأتي إن شاء الله سندخل ذلك. لكن الأثر ورد عن الحسن أنه ذكر الكبر والحرص، الكبر من إبليس والحرص في أبينا آدم على الجنة، وكذلك الحسد وقع من من قابيل لما قتل هابيل، هكذا ورد عن حسن رضي الله عنه ورحمه. وذكر أو حمل كلام المصنف رضي الله عنه ورحمه على ما ورد به السلف أولى، على ما ورد به السلف أولى، لأن بعض من شرح أنه ذكر ذلك ويعني غفل، يعني نسب كل هذه الثلاث إلى من؟ إلى إبليس، وهذا لم يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فالحرص هو عدو النفس الحقيقي، أخرج أبانا وسيدنا آدم عليه السلام من الجنة، والمقصود هو الحرص المذموم، الحرص على ما نهى الله عنه، الحرص على ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهو الحرص على الملذات والشهوات المحرمة. أما الحرص على النافع فهو مأمور به شرعا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وهذا عام، احرص على ما ينفعك، هذا عام في كل أمور الدين والدنيا النافعة. أما الحرص عما نهيت عنه فهو مصادم لحياتك السعيدة، قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وضدها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها، وكذلك اليوم تنسى. وهو أول ذنب عصي به أو عصى الله تبارك وتعالى به آدم عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. أما الحسد وهو العمى الحقيقي، الحسد عمى حقيقي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعمي عن حقائق الأمور وهو داء قتال فتاك هلاك، تسبب في أول ذنب وقع في أرض الله سبحانه جل وعلا، وما زال يعني تبعات هذا الذنب يحمل منها كفل على هذا إيه؟ على هذا المذنب الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما قتل قابيل هابيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تسفك أو تموت ظلما إلا وعلى ابن آدم كفل من إيه؟ من دمها، لأنه أول من سن القتل. كل ذلك وقع بسبب الحسد، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقرب قربانا، فقدم هابيل وكان صاحب غنم أفضل أغنامه، وكانت علامة القبول أن تأتي النار فتأكل هذا القربان، فكانت النتيجة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأن الآخر كان صاحب زرع، وهو قابيل كان صاحب زرع لكنه قدم الرديء. انظر لما قبل الله تبارك وتعالى من هابيل ولم يقبل من قابيل، حسده فعمي عن الحق، فبدلا من أن يبحث عن الجيد يقدمه لربه تبارك وتعالى وأن يفعل مثل ما فعل أخاه قتله. انظر ماذا يفعل الحسد، الحسد يعمي الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالحسد فرق إخوة يوسف بين يوسف وبين أبيه، الحسد أعماهم عن أن أبيه على أن أباهم نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، الحسد أعماهم عن صغر سن أخيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحسد أعماهم عن أن يتقربوا لأبيهم، يعني أنتم رأيتم أن أباكم يحب يوسف عليه السلام، مفروض تعملوا إيه؟ تتقربوا إليه، مش تقتلوا يوسف، مش تبعدوا يوسف، أعمى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالحسد قاتل المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: حتى إذا ظهر منهم نبي كما قال أبو جهل فهذا الذي لا نطيق، فهذا الذي نطيق آمن به، هل آمنت به؟ لا، يقاتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما زال الحاسد في احتراقه، فبدلا من أن يدعو الله تبارك وتعالى ويسعى لنيل النعم التي أنعم الله بها على المحسود، يترك كل هذا ويتمنى زوال النعم من المحسود. يا أخي الله فضله واسع، الله فضله واسع، ترى في أخيك أن الله فضله بحفظ، ماذا تفعل؟ تتمنى زوال الحفظ منه، هل هذا عقل؟ يا أخي سر ربك أن يمن عليك بنعمة الحفظ ويجعلك أفضل منه، ترى أخاك قد من الله عليه مثلا بنعمة من النعم. الحاسد يعمي الله بصره، يعمي الله قلبه، فإذا به يظل محترقا لا يريد النعم ولا يخطر على بالي حتى أن يدعو الله أن يأتي له بهذه النعم، بل يعيش محترقا فقط يتمنى زوال النعم من أخيه، يعيش في ضنك، والله العظيم في ضنك. وهذا الاعتراض على حكمة الله. وصدق الأول لما قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحاسد معترض على حكمة الله، كما يقول كثير من المسلمين صلى يطهر ألسنتنا من عبارات الشرك، يقول لك يعطي الحلق لمن لا أذن له، يعطي الحلق للي بلا ودان، لمن لا أذن له يعني. سبحان الله، يعترض على حكمة الله، تعترض على حكمة الله، هذا فيه طعن، هذا فيه طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. ولولا الجهل لكفرت بهذه المقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر رحمه الله رحمة واسعة أن من صور الكبر التطاول على المعلم، فتطاول على معلمه بالقول أو بالفعل، فإذا به يتكلم معه بطريقة الندية وطريقة المناظرة، فهذا كبر. يتكلم مع معلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معترضا لا مستشكلا سائلا، هذا كبر. يستنكف من نصيحة المعلم، إذا نصحه المعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله تجده يأنف، أول ما يصدر به الكلام الاعتذار والرد على المعلم. يا أخي استفد من النصيحة، استفد من نصيحة من سبقك، رجل وصل إلى آخر الطريق أو وصل إلى أنت في أول الطريق والآخر في نهاية الطريق من ناحية الأخرى، هذا الرجل قد مر بما تتمر به، فينصحك نصائح لا تكن مستنكفا مستكبرا عن قبوله، لأنها ببساطة شديدة هو يرى من بعد وأنت ما زلت ترى تحت قدميك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من صور التكبر على المعلم أنه يمشي أمامه متبخترا ويقول فعلت وفعلت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ليس من أدب، هذا ليس من أدب بحال الأحوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا ينبغي أن يكون ندا لمعلمه ولا أن يكون مناظرا لمعلمه، بل يكون تحته لا محالة. فمن صور الكبر أيضا الاستنكاف عن الاستفادة ممن هو دونه. إذا أتى رجل هو أقل منك ولا حول ولا قوة إلا بالله فينصحك أو يعلمك تستنكف، حتى في بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أن يطهر قلوبنا ولا يجعلنا من هؤلاء وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، إنه لي ذلك واحد القدر عليه. تراه يريد أن يتعلم المعلومة من الذي أمامه، لكنه لا يريد أن يبين له أنه يريد أن يتعلم، يقول نعم أعلم أعلم أعلم، تفضل قول قول كده أنا أعلم هذه المعلومة. والله لن تستفيد بهذه المعلومة، لن تستفيد. أنت بتعلمك هذه المعلومة منه وهو أقل منك، قد وطنت قلبك وعلمت قلبك كيف توقر الله تعالى. احنا يا اخوانا عندما نوقر صاحب هذا العلم، صاحب هذا الدين سبحانه جل في علاه، ليس لنا علاقة بالأشخاص، وصاحب هذا العلم صاحب هذا الدين علم هذا الشخص هذه المعلومة، فأنت تحترم صاحب توقر صاحب هذه المعلومة، وهو الله سبحانه جل في علاه الذي اختار بحكمته سبحانه وبحمده أن يكون هذا الصغير أمامك هو محل هذه المعلومة. هذا أدب في واقع الأمر مع من؟ مع الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. لكن النفس تسعى للكبر، تسعى تأنف أن تأخذ من هو دونها، وأكبر داء في هذا الباب ليس هو الأنف من أن تأخذ من هو دونك، هو أنك ترأيته أنه دونك. من أخبرك أنه دونك؟ من أخبرك؟ التزم منذ عام، من أخبرك؟ قد يكون سابق عند ربه تبارك وتعالى بما في قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقط يعني رؤيتك أنك تراه هو دونك، هذا فساد ليس بعده فساد، هذا فساد ليس بعده فساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مقامات الناس خفية عند رب العالمين سبحانه جل وعلا، ولا أدل على ذلك من هذه المرأة البغي التي سقط كلبا. لو أتت امرأة زنت مرة واحدة ثم سقط، لا أقول كلبا، سقط عالما، هي أمامك تراها زنية، تراها زنية وتنتقص من قدرها، مع أن قدرها عند الله، مع أن قدرها عند الله إيه؟ عالي. بعد غي تركب الذنب على ذنب، تأكل بفرجها، تجاهر بذنبها، تأكل حراما، سقط كلبا غفر الله لها. فمقامات الناس خفية عند رب العالمين سبحانه جل وعلا، كونك انك ترى اصلا اقل منك، هذا صراحة هذا هو اول سبيل الكبر، عافانا الله والمسلمين. كذلك ايضا من صور الكبر التي ذكرها المصنف التقصير عن العمل بالعلم، التقصير عن العمل بالعلم، يعلم فاذا به يقصر ولا يعمل، كبرا وانفه ان يعمل بما علم ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد وصف المصنف حال هذا الرجل بانه حمأة كبر، والحمأة هي الطين الاسود المنتن، وحمأة كبر اي الحمأة التي سببها الكبر. فمن لم يعمل بعلمه فهو لا ينال بركة هذا العلم، فهو كالطين الأسود المنتن، فلم يرتقي بالعلم بل أخلد إلى الأرض، وكان حجة عليه ووبالا عليه كالطين الأسود المنتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالكبر يحرم الهدى ويحرم العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظر إلى الضد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ضدان لا يجتمعان، الكبر سبيل عدم دخول الجنة والعلم سبيل دخول الجنة، ضدان لا يجتمعان، لا يجتمع الكبر والعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والاهتداء بعيد كل البعد عن الكبر. قال الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، كونا قدر الله قولا عليهم الضلال، عفانا الله والمسلمين. فلن ترى اجتماعا للكبر مع العلم بحال من الأحوال. لذلك قال العلم حرب على المتكبر، العلم حرب على المتكبر، قال العلم حرب للفتى المتعالي. فهذا الفتى المتعالي لا ينال العلم أبدا، يكون بينه وبين العلم تضاد، كالسيل حرب للمكان العالي، يعني السيل لا يصعد لا يرتقي إلى المكان العالي بل ينحدر للأسفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خذ شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى فالزم رحمك الله، فالزم اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عن الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. رجل الذهبي. ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزدري على نفسه ويهضمها. أن يزدري ولا أن يزري؟ أن يزري على نفسه، أن يزري على نفسه ويهضمها، ويهضمها. المشكلة اختلاف النسخ، سبحان الله اختلاف النسخ حتى في كتابات الشيخ بكر وزيد. يوصي المصنف رحمه الله رحمة واسعة طالب العلم بدوام التواضع والإزراء على نفسه، وذلك عندما يتذكر ما يقع فيه من نقائص، عندما يتذكر ما يقع فيه من نقائص ولا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يتذكر ما يقع فيه من تفريط في حق الله، عندما يتذكر لا أقول معصيه، عندما يتذكر أن الله تبارك وتعالى وضعه على الطريق وما زال مقصرا في هذا الطريق، مقصرا في مذاكرته، مقصرا في طلب العلم، مقصرا في تعليم الناس، مقصرا في نشر دين الله سبحانه جل في علاه، الله تبارك وتعالى حرم الملايين من هذا الطريق، الملايين من هذا الطريق، وأن يضعهم في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق طالب العلم ووضعه في هذا الطريق، ومع ذلك ما زال مقصرا، ما زال مقصرا، ما زال يتكلم عن حفظ البيت أو البيتين والحديث والحديثين، ما زال يتكلم هل ذكرت الدرس أو لم ذكرت الدرس، ما زال مقصرا في هذا الطريق، وأعداء الله تبارك وتعالى يحيطون بالدعوة ويحيطون بالإسلام من كل النواحي، فهو يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه مذنبا، فيزري على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحضم حق نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى لا تتطاول نفسه فتهلكه. عليه أن يغارب حب الاستشراف، عليه أن يغارب حب الظهور، عليه أن يغارب عجب النفس الذي يطرأ على قلبه، فكل ذلك يذهب بخير العلم وهيبته، ويطفئ نوره وبهاءه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يوصي المصنف رضي الله عنه ورحمه طالب العلم: كلما ازددت علما أو رفعة أو جاها أو ولاية عليك أن تزداد تواضعا، وذلك لأنك أعلم الناس بتقصير نفسك، أعلم الناس بذنوبك، ومع ذلك الذي أنعم عليك سبحانه جل في علا بهذه النعم هو الله تبارك وتعالى، فأنعم عليك بمزيد النعم. فتخيل أنت دائر بين نعم عاجز عن شكرها، وبين نقائص قد أكرمك بسترها سبحانه جل في علا، فأنت دائر بين شكر، بين شكر قصرت فيه، وبين ستر، وبين ستر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تستطيع أن يعني تعطيه حقه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوجب بعد ذلك أن تزيد من التواضع للعكس، وزيادة التواضع نعمة من نعمه عليك، نعمة من نعمه عليك تحتاج فيها إلى شكر وحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن رزقت بهذه النعمة فأنت استعيد، فهي نعمة عظيمة وسعادة كبيرة، يرزق بها من رزق العطاء الواسع، العطاء الواسع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر أثر بقر بن عبد الله المزني رضي الله عنه ورحمه، قال عنه الإمام الذهبي رضي الله عنه: هو الإمام القدوة الواعظ الحجة أبو عبد الله المزني، كان يذكر مع الحسن ومحمد بن سيرين، لأن هذا رجل في العلم والزهد والعلم والعمل بمكان رضي الله عنه ورحمه. هذا الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول في مقام عرفة، يقول: لولا أني فيهم لقلت قد غفر له. هذا يبين مدى إزراء السلف رضي الله عنهم على أنفسهم، مع أنه ارتقى هذا المرتقى الكبير رضي الله عنه ورحمه. وهذا العلم، هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلما ارتقيت فيه كلما أزريت على نفسك أكثر. وهناك فارق كبير بين إساءة الظن بالنفس وحسن الظن بالله، فإساءة الظن بالنفس ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تنافي حسن الظن بالله، فبإساءة الظن بالنفس يحملك على العمل، يحملك على كثرة العمل، يحملك على التوبة والأوبة والاستغفار، يحملك على الخوف من الله سبحانه جل في علاه. أما إحسان الظن بالله يحملك أو يحميك من القنوط واليأس من روح الله، ويجعلك تحسن الظن بالله وترجوه سبحانه جل في علاه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويسيء الظن بنفسه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وأن يرزقنا وإياكم التواضع، وأن يعفينا وإياكم من الكبر، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.